إنما تعرض عنه تتركه هو شره، لكن ترضى عنه وتقبل عمله لا. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم فاسقين، وهؤلاء هم، لأنهم فسقوا، والفسق معناه الخروج عن الحق، فهم خرجوا عن الحق وتركوه، فالله تعالى لا يرضى عنهم، وحينئذ لا ينبغي لكم أن ترضوا عنهم وعما هم عليه، لأنهم رجس، ولأنهم فسقة، ولأنهم أهل كيد وفساد وإفساد في هذه الحياة. هذه الآيات التي سمعتموها كلها تبين المواقف التي كان يواجهها رسولنا صلى الله عليه وسلم مع أناس يعيشون معه ويتظاهرون أنهم من الصحابة ويدعون أنهم من أهل الإيمان وهم كفرة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم قال أخشى أن يتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه، لأنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصومون ويزكون ويجاهدون ويشاركون في كل الأعمال الظاهرة، وهم في الباطن لا يوجد عندهم ولا صفر إلا صفر، لا يوجد عندهم من الإيمان شيء، درجة الإيمان عندهم في الباطن صفر، لا يوجد عندهم شيء من الإيمان، وفي الظاهر إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أو كبار الصحابة يتجه المسجد صاروا مسبعين أمامه، وفي المسجد يحرصون على أن يراهم الناس، ولهذا يتخلفون عن العشاء والفجر، لأن هذين الوقتين الجو فيها مظلم فلا يراهم الناس، ما يدرى عنهم صلى ولا ما صلى، ولهذا لا يذهبون للصلاة إلا بصعوبة، لأنهم لم يصلوا لطلب الثواب من الله، فلن يعتقدوا أن هذه الصلاة مفيدة، وإنما يصلون لأجل أن يراهم الناس ويقولوا فلان رأيناه يصلي، إذن ليس ملابس، قل فلان أنا أشهد بأن فلان صلى معي الفجر أو صلى معي الظهر والعصر والمغرب، حينئذ يعيشون مع الناس يأكلون ويشربون ويتمتعون. فيجب على الإنسان أن ينتبه لهذه الخصال الذميمة وأن يتعامل مع الله كأن الله يراه، ولذا كانت أعلى مراتب الدين أن تعبد الله كأنك تراه، فأنت تتعبد لله وحده تقصد ثوابه وأجره وتخاف عقابه وغضبه، تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولهذا امتدح الله تعالى الذين يعبدون الله مخلصين له الدين حنفاء، فالإخلاص هو الركن الأساسي في العمل، بأن يكون عملك لله لا تقصد به مدحا ولا ثوابا من الناس، وإنما تقصد به أجر الله. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يقعوا في الشرك الخفي وهو الرياء، فقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، فالإنسان يقوم يصلي لكن إذا رأى أن فلان ينظر إليه حسن صلاته، اطمأن في ركوعه في سجوده في قيامه، هذا العمل باطل، الله تعالى لا يقبله، لأن هذا العمل اشترك معه مع الله فيه مخلوق، فالله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. يقول يوجد في بلادي شجرة يطاف عليها منذ سنين طويلة اعتقادا منهم أنها تنفعهم، كيف نتعامل مع هؤلاء وأن نقطع الشجرة وهي شجرة سنين؟ ويوجد أيضا بيوت للجار يلجأ إليها الناس للاستشفاء بالجن ويدفعون مبالغ كثيرة ويأتي إليها كثير من خارج البلاد، فما حكم ذلك؟ هذا الشرك الأكبر، هذا كشرك أبي جهل وأبي لهب الذين اتخذوا اللات والعزى ومناة آلهة من دون الله. وواجبكم أن تنصحوا الناس وتبدأون بنصح القائمين على هذه الأشياء لإقناعهم ليتولوا هم إزالتها، لأن إزالتها لا بد لها من قوة تحميها. النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة وهو يطوف بالكعبة، وقد جعل بجوار الكعبة 360 صنم ما أزال منها ولا واحد. فلما جاء بالسنة 8 لفتح مكة لم يطف بالبيت إلا بعد أن أزال هذه الأصنام. فالذي يزيل هذه لا بد أن يكون إنسان له سلطة وله قدرة على إزالتها دون أن ينتج عن ذلك أضرار كبرى تضر بالناس. فينبغي لكم أن تواجهوا المسؤول عن هذه الأشياء وتبين له خطر فعله وإغلاله للناس وأنه يتحمل وزرهم، لعل الله تعالى أن يفتح عليه ويقوم هو بإزالتها بعد قناعته. وكذلك المسؤول عن هذه البيوت التي ذكرت أنها محل استسقاء بالجن واستغاثة بهم، فهذه كلها من الأمور التي تحتاج إزالتها إلى قوة وسلطة تهيمن على هذا الموقف. وبالمناسبة الواجب على كل إنسان فتح الله عليه يرى هذه الأشياء أن لا يسكت في الإنكار على الأفراد والجماعات، وأن يكون أسلوبه أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة كما هو فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما نزل عليه الوحي وقف على الصفا ونادى في الناس، فجاءه أهل مكة وقال لهم لو أخبرتكم أن عيرا من وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما عهدنا عليك من كذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معروف بأمانته وصدقه منذ صغره. فلما أقروا له بذلك قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، ودعاهم إلى لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، وأن كل الآلهة التي تعبد من دون الله باطلة. فأبو لهب عمه وأراد أن يقرعه ويوبخه حيث أنه يجرؤ على هذا الأمر، فحتى أنه يكتسب الموقف قال ألي هذا جمعتنا، باعتبار أنه عم وله سلطة عليه، يقول ألي هذا جمعتنا تسفه عبادتنا وعبادة آبائنا وأجدادنا حبا لك. ربما لو قالها غير أبي لهب لانتصر بنو هاشم لمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن لما قالها عمه وهو من أقرب الناس إليه لا أحد يستطيع أن يتكلم، بل كلهم فرحون. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم في قومه يدعوهم ويبين لهم معنى لا إله إلا الله، ويسلم معه الفرد والفردان والثلاثة والعشرة والخمسين والمئة والمئين حتى كثر الناس، وأخذ هذا الأمر منه وقتا طويلا، جلس على هذه الحال 13 سنة. فلا يظن أحدنا أنه إذا قام وتكلم في مكان ينكر مثل هذه الأشياء أنه لا بد أن يطيعه جميع الناس، بل يكفي لو وافقه واحد والمرة الثانية مثله والثالثة مثله وهكذا. فسيجد أنه بعد طول فترة اقتنع الناس بخطئهم وتبين لهم الحق فتركوا الباطل، وصار له أجرهم إلى قيام الساعة. ما هي الأشهر الحرم؟ الأشهر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. والله جل وعلا حرمها منذ خلق السماوات والأرض، ونبهنا إلى أن ننتبه لأنفسنا لا نظلمها، إما بترك واجب أو بفعل محرم. وهذا يعني أن الإنسان ينتبه لعمره أشد في هذه الأشهر من غيرها، فالتقصير فيها أخطر من غيره، وليس لها عبادة خاصة فيها إلا ما جاء في للحجة من الحج وفي عشرها الأولى من الفضيلة. وأما ذو القعدة ورجب فليس فيها مزية على غيرها من الأشهر. شهر محرم فيه صيام يوم عاشوراء، يكفر السنة الماضية ويسن صيامه كله، وهذا لا لأنه أحد الأشهر الحرم وإنما لمزية فيه. هذا يقول ما هو التحلل الأصغر والأكبر؟ هذا بالنسبة للحج، الإنسان في يوم العيد إذا عمل 2 من 3 يتحلل التحلل الأول. الثلاثة هي رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة، إذا فعل 2 منها فإنه يتحل التحلل الأول، فإذا أتى بالثالث والسعي إن كان عليه سعي يكون قد تحلل التحلل كاملا. يقول ماذا لو أن الإنسان غلا ماء زمزم وكل شيء فيه. هو ماء مبارك وطعام طعم وشفاء سقم، وهو لما شرب له، وهو ماء طهور. وخاصية الماء فيه كغيره، إلا أنه يزيد عليها ما فيه من صفات أخرى جعلها الله فيه لا توجد في غيره، من كونه شفاء واشتماله على كثير من المعادن التي لا تتوفر في غيره من المياه. يقول: هل الأجر الوارد في فضل الطائف في المسجد الحرام يشمل كل صلاة حتى النافلة؟ نقول: نعم، يشمل كل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بلفظ الصلاة منكرا، فقال: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وعاد يعم ما كان فرضا وفرض كفاية ونافلة. السائل يسأل يقول: إنه عمل عمرة يوم الأحد الماضي ويريد أن يعمل عمرة ثانية لوالده، فمن أين يحرم؟ الأفضل للإنسان أن يكتفي بالعمرة الأولى ولا يكررها، لكن لو كررها صح ذلك مع عدم الفضيلة، وإذا أراد أن يكررها فمن أدنى الحل كالتنعيم وعرفات ونحن يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا اعتمر اكتفى بالعمرة الأولى، وكذا الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يكررون العمرة لا لأنفسهم ولا لغيرهم، لأن بقاءه بمكة وتعبده لله تعالى فيها بأنواع العبادات من طواف وصلاة وذكر يكون هذا أكثر له أجرا من أن يخرج إلى الحل. لكن لو أنه خرج وأتى بعمرة ثانية فالعمرة صحيحة لكنها ليست فاضلة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة بعدما ألحت عليه. هذا يسأل عن طواف الوداع للمعتمر، هل هو واجب؟ نقول: ليس بواجب، واجب على الحاج، وأما المعتمر فليس بواجب عليه، إن جاء به فهو الأولى للخروج من الخلاف في هذه المسألة، وإذا لم يأت به فلا شيء عليه إن شاء الله. يقول: هل الدم مضاعف في مكة؟ لا، ليس مضاعف ولكنه معظم. الذنب الصغير يعظم في مكة، وهو ذنب واحد لا يتعدى، الثواب يضاعف والذنب يعظم، فالصغيرة في مكة كبيرة، ومن هم بمعصية في مكة كتبت عليه، وفي غير مكة لا تكتب عليه إلا إذا فعلها، لقوله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول: هل نسكن خارجها من أجل ذلك؟ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قد اتخذ له منزلين، منزلا في الحل ومنزل في الحرم، فإذا أراد أن يعاتب أهله ذهب بهم إلى الحل، وإذا أراد أن يتعبد لربه دخل إلى الحرم. وهذه المسألة في الحقيقة مسألة مهمة، الناس في هذا الزمن تساهلوا في المحافظة على قداسة مكة، وهذا أمر جدا خطير، كون الإنسان يعرض نفسه للخطر ولا يبالي بارتكاب المعاصي والآثام يضر نفسه. فينبغي للإنسان أن يكون على حذر وحيطة، وهو جاء يريد زيادة العدل لكنه خسر أكثر، فلا بد أن يتنبه الإنسان لمسؤوليته، ولا بد أن يدرك قداسة هذا البلد ويحافظ عليها. هذا يقول: ما الحكم إذا جامع المحرم بعمرة قبل أن يطوف أو يسعى؟ بهذا يكون قد فسدت عمرته وعليه إكمالها، يكملها، ثم عليه أن يأتي بعمرة أخرى يحرم بها من نفس المكان الذي أحرم به في هذه العمرة، تسمى عمرة القضاء، وعليه أن يذبح شاة بمكة توزع على الفقراء. يقول: كيف تنصحون الشباب الذين يخوضون في أعراض العلماء؟ الذين يخوضون في أعراض العلماء ماذا يؤدي إليه خوضهم؟ أليس يؤدي إلى أن الناس لا يقبلون من هؤلاء العلماء؟ ثم يترتب على هذا أن يقول الناس: من أين نأخذ العلم؟ لا نجد أحدا نأخذ منه العلم. فحيل بين الناس وبين تلقي العلم من مصادره وأصوله، فهذا من الجنايات الكبيرة التي تفسد الأمة وتشتت شملها وتعطل على الناس عيشهم في هذه الحياة بأمان، لأن العلماء ورثة الأنبياء. والله جل وعلا رفعهم وأعلى شأنهم، فيأتي هذا اللئيم المسكين يريد أن يقلل ويحط من شأنهم، وهو بهذا يضر الأمة، وأول من يتضرر هو نفسه. والله جل وعلا يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: العلماء ورثة الأنبياء. فالذين يخوضون في أعراض العلماء هم أجهل الناس، لأن هذه القضية العوام لا يجهلونها، إذا أشكل عليهم شيء ذهبوا إلى العالم يسألون: أنا حصل لي كذا وكذا، ماذا أعمل؟ أنقذني. فالعالم هو الذي يوجهه إلى الخط الصحيح ويرشده إلى ما فيه نجاته في دينه وفي دنياه. أنت تريد أن تقطع علي هذا الطريق، إذن بعد ذلك إلى من يذهب؟ سوف يتعطل ويتضرر وتسوء الحال. نسأل الله تعالى الهداية للجميع. ثم إن الغيبة من حيث هي من كبائر الذنوب، حتى ولو كانت لأطراف الناس، وشبهها الله بمن مات عنده أخوه فأخذ يأكل من لحمه. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذا من حيث الكلام في أعراض الناس من حيثهم. أما العالم فيزيد على ذلك أمرا خطيرا. يقول الزواج إشهار وإعلان، فما الموقف مما يسمى بالزواج العرفي بدون علم أهل الزوجة وبوجود أثنين شهود للعقد؟ شلون بدون علم أهل الزوجة؟ يعني تزوج المرأة بدون ما يدرون أهلها، بدون ولي، هذا ليس عرفي، هذا زواج باطل. من شروط النكاح الولي هو الذي يقول زوجته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ويقول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، فلا يصح النكاح بدون ولي. يقول ما نصيحتكم في من يسرق في الحرم؟ وين هو عشان ننصحه؟ نسلمه للجهات الرسمية يقطعون يده ويعلقونها عند باب الحرم، هذه نصيحتنا له، نسورون إياه عشان ننصحه. السرقة من كبائر الذنوب، و من الأمور التي يتعلق فيها حق الله تعالى وحق العبد، فهي اعتداء على المال واعتداء على أمر محرم حق لله. الله تعالى يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، والله جل وعلا يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا إنسان مسكين يقول غضبت مع زوجتي وقلت لها أنت علي حرام مثل أمي، ما الحكم في ذلك؟ هذا القول منكر من القول وزور، الله تعالى يقول إنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فهذا ظهار والظهار محرم، وتحرم عليك زوجتك حتى أنك تكفر كفارة الظهار، وهي عتق رقبة من قبل أن يتماس، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فإن لم تستطع فيطعام 60 مسكينا مع التوبة إلى الله جل وعلا. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فعليك أن تتوب إلى الله من هذا المنكر والزور الذي كذبت فيه وقلت قولا عظيما مثل هذا. نعم مثل هذا القول طلاق، لا لا يحصل طلاق، هذا الكلام ظهار صريح، هذا لا يسمى ظهار وإنما لا يسمى طلاق وإنما يسمى ظهار.